سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما معناه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بسيفه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول الحق جل وعلا: عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وتضطرب موازين الناس وهم يرون أحوال العباد تضطرب وتختلف، إلى أي شيء يحتكمون، وإلى من يطلبون النصيحة ويطلبون الرأي، والرأي والنصيحة والهدى والرشاد في أن نسرع بالعودة إلى الله وإلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا عباد الله، الحياة قصيرة وضمة القبر شديدة، وما منكم من أحد إلا وله مع ملك الموت موعد، فماذا أنت قائل لربك إذا ضمك القبر؟ وماذا أنت قائل للملائكة يجلسانك في قبرك ليسألانك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الحياة ستنتهي. وإن الحياة كما قال أهل العربية وبلغاؤها: إن الحياة إذا جلت أو جلت، وإذا حلت أو حلت، وإذا كفت أو كفت، وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض عدنا وما عدنا، وكم من ملك رفعت له العلامات، فلما على مات أنتم جميعا على موعد مع الله جل وعلا، والقرآن بين أيديكم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حاضرة، فطوبى لعبد أخذ الزاد إلى الله جل وعلا. وبحثت في كتاب الله جل وعلا حتى أجد السكينة والراحة، فليست هناك راحة إلا في أن نرجع إلى الله وإلى هديه وإلى رسوله. فسمعت قول الحق جل وعلا وهو يقول: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ونحن هذا اليوم الكريم مع سورة المزمل. والمزمل هو الذي تغطى بردائه على فراشه بعد أن جاءه ملك من الله جل وعلا يحمل الوحي من السماء. فذهب إلى أهله صلوات الله وسلامه عليه يتغطى بفرشه وغطائه ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني. جاءه جبريل يحمل إليه البشرى من رب الأرض والسماوات. اقرأ أول كلمة نطق بها الوحي اقرأ. يا أهل الإسلام والإيمان دينكم دين العلم ودين الفهم ودين البصيرة فتعلموا واقرأوا كلام ربكم جل وعلا وأطيلوا الوقوف بين يدي رسول الله تعلموا سنته واستهدوا بهديه. فلما رجع صلوات الله وسلامه عليه وقد أصابه خوف فهذا أمر ما حدث له من قبل وجبريل بين الأرض والسماء حيثما نظر إلى الأفق وجد يقول له أنت محمد رسول الله وأنا جبريل وأنت رسول الله. زملوني زملوني دثروني دثروني. يريد أن ينام في الليل أو ينام في النهار ولكن الأمر يأتيه من الله جل وعلا. وهذه السورة من أوائل ما نزل في مكة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لا ينبغي لمن أمر بالبلاغ عن الله أن ينام. لا ينبغي لمن حمل أمانة الدعوة إلى الله جل وعلا أن ينام. والبعض يتصور أن قضية الدعوة إلى الله جل وعلا تكليف أمر الله به الأنبياء والمرسلين وليس من شأنه أن يحمل أمانة هذا التكليف. فهو ليس نبيا وليس رسولا ولكن الله جل وعلا حمل هذه الأمة أمانة الدعوة إلى يوم القيامة. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ دين الله جل وعلا تندرج الأمة بكاملها تحته. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورسول الله انتقل إلى الرفيق الأعلى وأمانة البلاغ إلى يوم القيامة قائمة. من يحمل هذه الأمانة؟ الأمة مكلفة من الله جل وعلا أن تحمل أمانة دعوة الناس إلى الله جل وعلا إلى يوم القيامة. وسنسأل جميعا عن أعلام هذا الدين المنكسة في مشارق الأرض ومغاربها. احملوا أمانة هذا الدين احملوه على جوارحكم وعلى ألسنتكم وتحركوا في أرض الله لحساب قضية التوحيد وقضية الإيمان. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم في الليل فبينك وبين الله مناجاة. قم في الليل فبينك وبين الله حديث. هم في الليل ولله في الليل لأهله ولأهل مودته عطاء لا يعلمه غيره. لن تفهم حقائق القرآن ولا أسراره إلا إذا قمت فيه بيته بين يدي الله تبارك وتعالى. وأعداء دينكم يفهمون ذلك وحولوا لياليكم إلى غفلة طويلة حتى لا يكون بينكم وبين الله جل وعلا مصالحة، وحتى تكون علاقتكم بهذا الدين علاقة ظاهرة ورسوم ليست علاقة حقيقة ومعايشة. ولن تفهموا شيئا عن هذا الدين بغير المعايشة الكاملة لآياته ولسنن نبيه صلى الله عليه وسلم. ما زلنا ضيوفا على الإسلام، ما دخلنا على هذا الدين ساحة. نسأل الله أن يوقظ ليالينا وأن يوقظ حياتنا بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا من الليل للراحة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام الليل حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. بال الشيطان في أذنيه وهو يريد أن يكون مسلما حقا، وهو يريد أن يفهم الدين ويقول أنا أعرف هذا الدين وبيني وبين الله حال. أي حال بينك وبين الله جل وعلا؟ من أين جئت بهذا الحال؟ الذي يريد أن يعرف أين هو من الصواب فعليه أن ينظر إلى السورة الصحيحة الكاملة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر إلى حاله ويقارن بين هذا الحال وبين ذلك الحال الكامل الذي اصطفاه الله بخير خلقه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ماذا أفعل في هذا الليل الطويل؟ ورتل القرآن ترتيلا. ماذا تفعلون يا شباب الإسلام في لياليكم؟ تخطيط رهيب لاحتواء الليل والنهار في الغفلات وفي استنفار اللعنات من السماء، وفي حجبكم عن الله وعن دينكم وعن كتابكم وعن رسولكم. فأين عقولكم؟ أين عقولكم؟ أسلمتم أنفسكم إلى طريق ليست له نهاية إلا على أبواب جهنم. أمسكوا زمام الليالي والأيام وقودوها إلى الله جل وعلا. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل أن تقرأ القرآن بتمعن وبفهم، وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا يقف عند كل آية. ورتل القرآن ترتيلا. لماذا كل هذا الإعداد؟ لماذا كل هذا التوجيه؟ لماذا قيام الليل؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت أقدامه صلوات الله وسلامه عليه، وكان قيام الليل فريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء الذي يريد للإسلام أن يقوم فلا بد عليه من قيام الليل، وقيام الليل مجال لبذل الجهد تستفرع فيه كل الطاقات فتثمر الخير والبركة والنور والهدى. يا شباب الإسلام أظهروا فتوتكم في الليل مع الله تبارك وتعالى، ومن صلى ركعتين في الليل كتبه الله مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقيام الليل يعطيك حصانة ضد المعصية، قيام الليل يزيل الذنوب والسيئات من صحائفك، قيام الليل يعطيك قوة في بدنك. عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وتكفير للسيئات ومنهاج عن الإثم ومطردة للداء عن البدن. أما ليالي الغفلة ليال طويلة ليس فيها إلا الثمر واللهو والغناء واللعب، والله هذه ليالي يبكي فيها رسول الله ويضحك فيها الشيطان. لياليكم أبكت رسول الله، والنساء والأولاد والأطفال كلهم حول أجهزة الإفساد يتلقون الأذى ويتعلمون ما يغضب الله جل وعلا، والرجال لا إرادة لهم والنساء لا عقول لهم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القرآن ثقيل، ثقيل في الميزان، ف... ثقيل في التلقي، ثقيل في البلاغ، ثقيل في المعايشة والتنفيذ، إلا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي وهو على دابته وقفت الدابة مكانها لا تستطيع أن تتحرك من ثقل القرآن عليها. وعائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين تقول: كان الوحي إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد تفسد عنه، انفصم عنه، وقد تفسد جبينه صلوات الله وسلامه عليه من العرب. القرآن ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل، تربية الليل، ساعات الليل، أوقات الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لا يصطلح القلب مع العقل مع الجوارح مع الروح إلا في الليل. ولا تكون هناك مطابقة بين ما ينطق به لسانك وما يجول في عقلك وما يتحرك في خواطرك، لا تكون هناك مواطأة إلا في الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار صبحا طويلا، صبحا لقضاء مصالحك ولقضاء حوائجك أو لراحة بدنك صلوات الله وسلامه عليه. إن لك في النهار صبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبسل إليه تبتيلا، أي انقطع لعبادتك وفرغ نفسك من أشغال الدنيا له وحده. والناس يجهلون، يجهلون أن من أسباب الرزق ذكر الله، من أسباب الرزق المداومة على الاستغفار. جهلنا أسباب الرزق الحقيقية وتعلقنا بأسباب الرزق الظاهرية. أسباب الرزق الظاهرية هي المعايش التي بثها الله في أرضه، وأسباب الأرزاق الحقيقية هي الأعمال الصالحة بيننا وبين الله جل وعلا. الصلاة من أسباب الرزق، الاستغفار من أسباب الرزق، قيام الليل من أسباب الرزق. وكم من بارد في الأرض ليلا ونهارا حظه من الرزق قليل، وكم من إنسان سعيه في هذه الدنيا على مهل والأرزاق تأتيه بغير حساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أفرده بالعبادة، أفرده بالتوحيد، أفرده بالتوكل، أفرده بالاستعانة، فلا إله غيره ولا رب سواه، والأمر كله بيد الله وحده. ولكننا أسأنا الأدب وما عرفنا كيف نطلب من الله جل وعلا حوائجنا. ما عند الله لا يطلب بمعصيته. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون. وما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي؟ ما عند الله لا يطلب بمعصيته. وهذه الأمة يعجل الله لها العقوبة إذا غفلت عن ذكر الله وإذا لم تتحمل أمانة هذا الدين. الأمم الكافرة لا بأس من أن يوسع الله عليهم أرزاقهم، فهم ليس لهم نصيب في الآخرة عند الله جل وعلا. فلا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعا قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاية. أما أهل الإيمان فإنهم يؤخذون ويعاقبون، وتطول طوابير الجمعيات ويطول الهم، لأننا ما نريد أن نصالح الله جل وعلا. فلا بد من المصالحة. رب المشرق والمغرب، إذا نظرت إلى الشرق فالله جل وعلا من ورائه محيط، وإذا نظرت إلى الغرب فالملك كله لله وحده. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وعليك أن تسلق لسانك بدعوة الناس إلى الله وتشغل نفسك بطاعة ربك. فإذا ما سمعت الأذى وإذا ما سمعت المناقشات والسوء فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. لا تدخل في مناقشات ولا في جدل مع الناس. فبعض الناس لا يحب سماع الهدى، بعض الناس لا يحب الإقبال على الله جل وعلا، بعض الناس يعترض على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعترض على أحكام الله، وبعضهم لا تعجبه أوامر الله جل وعلا. وأنا أعجب من رجل مسلم شاب شعره ثم لا يريد ان يتمثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اصبحت يا شيخي على المعاش وانقطعت الصلات التي بينك وبين الحياة التي ألفتها، فلماذا لا تريد ان تسرع بالعودة الى الله جل وعلا ممن تخافون؟ هذه سنة مؤكدة افتى الائمة الاربعة بحرمة حلق اللحية. ثم تجد شيخا اخر يجلس على المقهى يكسر اللعب بهذا النردشيع الذي اخبر عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جاء في ابن كثير: من لعب بالنردشيع فقد عصى الله ورسوله. فإلى متى الغفلة؟ وإلى متى سنأخذ الزاد معنا إلى الله جل وعلا؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. والهجر الجميل هو الهجر الذي لا عتاب فيه، هجر بغير إساءة. وذرني والمكذبين أولي النعمة، ذرني ومن وسعت أرزاقهم وأصححت أجسامهم وأعطيتهم المال والذرية ثم هم بعد ذلك لا يريدون أن يصالحوني ولا يريدون الإقبال علي. ذرهم وذرني لهم ولا تشغل نفسك بهم، فالله قادر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وذرني والمكذبين أولي النعمة الذين أنعمت عليهم بألوان النعم، ذرنيهم وذرني المكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، ما رأيك في شربة الماء البارد في اليوم الحار طيبة؟ ما بالك في الطعام الطيب الشهي تأكله إذا رجعت من عملك شيء طيب، ولكن هذا لمدة محدودة، ولن نجد هذا الطعام ولن نجد هذا الماء إذا لم نعش حياتنا تحت أمر الله وحده. لله أوامر، الله أمركم أن تقوموا في صلاة الفجر وأن تعمروا المساجد، متى ستطيعون هذا الأمر؟ الله أمركم بأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستشعار العز والكرامة وأنتم تقبلون على رسول الله بسنته وطاعته، فمتى ستأخذون سنن النبي وتقبلونها؟ الله أمركم بذكره وبعدم الغفلة والإعراض عن الله والمجهول، متى ستنفذون هذه الأوامر؟ الله أنزل القرآن العظيم على قلب نبيه ليقرأ وليعاش وليفهم وليدرس وليتعلم ولنعلمه للناس وللأبناء والبنات، متى سنفعل ذلك كله؟ ذرني والمكذبين أولي النعمة وماهرهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة. والغصة هي أن تجد الطعام يتوقف في حلقك، لا هو يخرج ولا هو يدخل، فما بالك بالغصة الدائمة لطعام أهل المعصية والغفلة عند الله جل وعلا، ذا غصة وعذابا أليما. كل ذلك في يوم، يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا حين تصبح هذه الجبال الصلدة رمالا تأتي عليها الرياح فتحيلها إلى سراب ولا يبقى على وجه الأرض لا مرتفعا ولا منخفضا، ترجف الجبال أرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ثم أن قصة البشرية مكرورة، لستم أول من جاء إليه النبي ورسول، ولستم أول من دعي إلى الله جل وعلا، ولستم أول من نودي من قبل الحق جل وعلا ليتوب ويرجع. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فإن كانت لكم عقول فانظروا في عاقبة من مضى لتعلموا عاقبة من سيأتي ولتعلموا عواقب الأمور بين يديكم. ماذا فعل فرعون؟ أعرض وكفر وتمرد وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ كان معتزا بملكه، لا يريد أن يسمع إلى صوت الحق ولا يريد أن يسمع لنداء الله ولا رداء الله. ومحبة الله لها علامات، أن تطيعه وأن تطيع رسوله، إنما أن تزعم المحبة بغير طاعة فهذا نوع من أنواع الكذب الذي لا يقبله الله جل وعلا. إني أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هل تركه الله جل وعلا؟ فأخذناه أخذا وبيلا أخذا شديدا. وصارت الأنهار التي تجري من تحته تجري من فوقه حتى إذا أدركه الغرق أراد أن يستمر في كذبه. كان يكذب على الناس فأراد أن يكذب على الله جل وعلا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أيها الكاذب آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. انظروا إلى هذه الآيات، انظروا إلى قول الله جل وعلا إن الله يريد من عبده أن يشهد أن لا إله إلا الله، ولكن فرعون عاش أيامه كلها يكفر بالله جل وعلا العظيم وزعم للناس أنه ربهم وأنه إلههم أنا ربكم الأعلى. فلما جاء عند الموت حرمه الله أن ينطق باسمه العظيم. الشهادة كمعلومات نظرية شيء لا يجهله أحد، ولكن عند الموت لن تكون القضية قضية معلومات في الذهن أو في الرأس، ولكن القضية قضية توحيد ويقين في القلب وعمل بالجوارح. فإذا ما كان القلب معرضا عن الله بالغفلة والجوارح معرضة عن أوامر الله بالمعصية فإذا ما جئت إلى وقت الامتحان لن تجد لذة الجلالة على لسانك. فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا، ثم لم يجد لذة الجلالة على لسانه. أنساه الله اسمه العظيم الذي عاش كافرا به، فأراد أن يستمع الإجابة الصحيحة، والإجابة ينبغي أن تكون لا إله إلا الله، وغير ذلك مردود على صاحبه، فأراد أن يدور حول الإجابة، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، إجابتك خطأ يا من كفرت بالله وعرضت عن طاعته. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هذا المقطع من السورة بينه وبين الآيات الأخيرة عام كامل. بين بداية السورة نزلت السورة في وقت، بين هذا الوقت وبين الوقت الذي نزل فيه ختام هذه السورة عام كامل. في خلال هذه السنة انفطرت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه، فنزل التخفيف من رب الأرض والسماء، ونزلت شهادة يشهد بها الله تبارك وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم على أنه يأتمر بأمر الله جل وعلا ولا يقصر في أوامره سبحانه. الله أمره بالقيام فقام، الله أمره بقراءة القرآن فقرأ ورتل، الله أمره بذكره فذكر، وكان في ذلك يتبعه أحبابه الذين آمنوا بالله وبرسوله واستقاموا على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، فشهد الله لهم بذلك. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. توج الله سعيهم بالقبول. وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار ولا يريد أن يتعبكم ولا أن يشق عليكم. علم أن لن تحصوه، لن تقدروا على متابعة القيام الليل كله أو أكثره، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن. تخفيف من الله جل وعلا على نبينا وعلى أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ثم يبين الله جل وعلا أيها الأعزاب، الله يعلم أحوال عباده، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وهذا المقطع في هذه الآية من أكبر الدلائل على نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة نزلت في مكة ولم يكن في مكة قتال، والله يخبر عما سيكون. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يأتي السائل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له أو ما قرأت القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا أردت أن تعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلق النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه حياته صلوات الله وسلامه عليه معروضة في كتاب الله جل وعلا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله أن يبصرنا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وبأسوته وبسنته وبسيرته وأن يوقظ ليالينا لذكره ولطاعته وأن يقطع قلوبنا عن الرجاء في غيره. توبوا إلى الله واستغفروا، فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مسكونين ولا مبدلين ولا مغيرين. لهذا الدين قصة، ولهذا الدين أحباب، ولهذا الدين أعداء. وقصة الإسلام ماضية، وما صنعه الله بأوليائه سنة ماضية إلى يوم القيامة، وما صنعه الله جل وعلا بأعدائه سنة ماضية إلى يوم القيامة. أبو جهل كان لا يحب الله ورسوله، وكان يعاند النبي صلى الله عليه وسلم ويصر على إيذائه. فما هي قصة حياته؟ كيف بدأت وكيف انتهت؟ كان العرب يسمونه أبا الحكم، فلما أعرض عن الله وعن رسوله صار اسمه عند الناس إلى يوم القيامة أبا جهل. فالذي يرفض الإسلام جاهل، والذي يرفض سنة النبي أعمى، والذي لا يحب الله ورسوله ساء سعيه في الدنيا وفي الآخرة. ثم كيف كانت نهاية أبي جهل في غزوة بدر؟ أول لقاء بين الإسلام والكفر، جاء ابن عسيرة شابين مسلمين صالحين آمنا بالله ورسوله، جاء يسألان أين أبو جهل؟ جاء أولهما يسأل أين أبو جهل؟ فقال له لماذا؟ قال له حمزة رضي الله عنه، لماذا؟ شاب صغير. قال لأني أريد أن أقتله. لماذا؟ لأني سمعت أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الآخر، أين أبو جهل؟ فنظر إليه واستفزره، لماذا تريد أن تعرفه؟ قال لأني أريد أن أقتله. لماذا؟ لأني سمعت أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه. فإذا بهما كالسهمين يندفعان إليه ثم يبادرانه فيجندلانه. فأخر سريعا يتمرغ في دم شؤمه وفي دم معصيته وفي دم إعراضه عن الله جل وعلا. فيسرعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهم يريد أن يأخذ الجائزة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقول أنا قتلته يا رسول الله، وذاك يقول أنا قتلته يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أرياني سيفيكما. فأرى النبي صلى الله عليه وسلم سيفيهما فيقول لهما كلاكما قتلا. أين شباب الإسلام من هذا القتل؟ هذا قصص مغير لا تعرفون إلا من رحم ربه. وجاء ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، وكان أبو جهل في النجد، فركب ابن مسعود على صدره ثم نظر أبو جهل إلى ابن مسعود وكان متجبرا حتى وهو في سكرات موته، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فقال له ابن مسعود لقد اذلك الله يا عدو الله. ثم جز رأسه بسيفه واراد ان يحمل هذه الرأس فما استطاع، فربطها وشدها على الارض حتى وصل بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما قص هذا القصص فشباب الإسلام الذي تربى في مدارس المدنية الحديثة لا يستطيع أن يفهم، لأنه ما رأى أباه يذبح الضحية بيديه، ومن السنة أن تذبح الأضحية بيد الرجل، وأن يعلم الرجل أبناءه كيف تذبح الأضحية وكيف تكون على جنبها الأيسر متجهة إلى القبلة. لا يعلم. فلما وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم كانت بشرى من الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم والى ابن مسعود رضي الله عنه، لان ابن مسعود كثيرا ما اوذي من ابي جهل لقاء اسلامه واقباله على الله جل وعلا. هذه عاقبة من كسب، وهذه العاقبة ماضية الى يوم القيامة. لا يعرض احد عن هذا الدين ولا يحارب الله فيه ولا يحارب رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ضرب الله عليه الذل والهوان في الدنيا قبل الآخرة. فهل من معتبر؟ وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حالهم قليل وإمكانياتهم بسيطة، ولكن الله أعزهم بهذا الدين فجعلهم سادة الدنيا وسادة الآخرة، أعزهم ورفع شأنهم ورفع ذكرهم رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه كان من أهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين، هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء، لم يكن عندهم أموال ولم تكن عندهم بيوت، فكانوا يقيمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت إلى النبي هدية أكل منها وبعث بدقيتها إلى أهل الصفة، وإذا جاءت الصدقة أرسلها بكاملها إليهم رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه كان يحب الله ويحب رسوله، وانقطع ليسمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له مع هذا الدين حكاية. أعزب ما فيها أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلمت أمه، قال له يا رسول الله ادعو الله لي ولأمي ألا يسمع بي أحد من أهل الإيمان إلا أحبني. دعاء عجيب وطلب غريب من أبي هريرة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الطلب بما يحمل من نداوة في قلوب أهل الإيمان وبما يحمله في قلوب أهل الإيمان من محبة لإسم أبي هريرة رضي الله عنه ولأمه هذه المحبة التي أودعها الله في قلوب أهل الإيمان إنما هي دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن دعائه لربه لا يرد أبدا، وعلى أن العبد إذا آمن بالله ولو كان فقير الحال ولو لم يكن عنده مال ولكنه يكون عند الله طيب الذكر عالي الأثر، وهذه آثار من آمنوا تشهد لهم برضوان الله تبارك وتعالى. فأين أهل الإيمان الذين يسارعون إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأين من يثقون بوعد الله جل وعلا؟ يا شباب الإسلام، هذا الدين لا يفهم بغير المعايشة، والهداية لا تفتح أبوابها من السماء بغير جهدنا وبغير تضحية. فإذا كنا نكف أيدينا عن بذل التضحية لدين الله عز وجل ولا نقدم من أنفسنا ومن أموالنا جهدا نجد به هداية الله تبارك وتعالى لنا، فأبواب هذا الدين وأسرار هذا الدين والغيب المكنون خلف هذا الدين وخلوده سيظل محجوبا عنكم حتى تعودوا إلى هذا الدين معايشة كاملة، تحيوا به الليل قياما لله وذكرا له، وتحيوا به النهار دعوة للناس إلى الله جل وعلا، وتصبرون به أنفسكم حتى تتعلموا القرآن وتتعلموا آيات الله وتفرغوا أوقاتكم. فهذا دين عزيز سيعز الله فيه كل من تمسك بحبله وكل من قدم لله شيئا فهو عند الله مذكور ومدخر. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم يسر أحوال المسلمين. اللهم اغفر لأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح ذات بيننا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك لسانا رقدا بذكرك وقلبا منحما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إن جوارحنا ونواسينا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا سواء السبيل. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، احد الاخوه الاطباء يشوف اخونا ده. عايزين طبيب يتحرك مع اخونا ده ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة نسأله سبحانه أن نعيش وأن نموت عليها. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل أحب أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها. انتقل إلى جوار ربه فضيلة الشيخ كامل خطاب عليه رحمة الله الواسعة في هذه الليلة الطيبة الطاهرة الكريمة التي نرجو فيها من الله جل وعلا أن يستقبله برحمته الواسعة وأن يسكنه فتيح جناته. كان والدا وكان ذا خلق كريم، وعرفناه عالما يحب الله ورسوله، وتعلمنا منه الكثير. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم وسع نزله وأكرم مدخله. اللهم تجاوز عن سيئاته وزد له في حسناته. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله، واجمعنا يا مولانا في ظلال عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، واجمعنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمر بعدها أبدا. والموت حق. وقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يختتم بخاتم من فضة منقوش عليه كفى بالموت واعظا يا عمر، كفى بالموت واعظا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا فيقول: غسل الموتى فإن معالجة جسد خاو عظة بليغة، واتبع الجنائز لعل ذلك يحزنك، فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة يتعرض لكل خير. فمن تبع الجناز كان له في الجنة قيراط، والموت قضية حاضرة وغائبة، حاضرة بوقتها غائبة بفكرها وموعظته. سنموت، وإذا مات العبد المؤمن فإن الملائكة تنادي روحه: اخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب. نفس طيبة بالإيمان في جسد طيب بالطاعة، اخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير ربان. فإذا ما أدخل العبد قبره وانصرف الناس عنه وهو يسمع أصوات نعالهم غاربة عنه، يأتياه من ربه ملكان يجلسانه ويسألانه: من ربك؟ العبد المؤمن طلق اللسان يقول: ربي الله، لأنه عاش تحت أوامر هذا الرب العظيم جل وعلا. ما ناداه ربه مرة إلا وأجاب، وما وجد لله حقا إلا وأسرع في تلبيته وفي تنفيذه، وما وجد أمرا يغضب الله جل وعلا إلا وأعرض بكامله عنه. فإذا ما سئل عن ربه عند الشدة وعند الكرب قال: ربي الله. فإذا سئل من ما دينك ويعلم، وكان يعيش لهذا الدين العظيم ليله ونهاره لله ولدينه ولرسوله: ديني الإسلام. ديني الإسلام. ليس في كلامي إلا ما يدل على هذا الدين، وليس في ظاهري إلا ما يدل على هذا الدين، وليس في باطني إلا تسليم كامل لله جل وعلا. فإذا سئل عن دينه قال ديني الإسلام، أسلمت نفسي وقلبي وعقلي وفكري لله عز وجل، ديني الإسلام. من نبيك؟ من نبيك؟ بمن تأسيت؟ وبمن اهتديت؟ وبمن اقتديت؟ من نبيك؟ ما هو شكلك؟ أين نسبتك بهذا الرسول؟ في شكلك وفي كلامك وفي فكرك وفي أحوالك كلها، طعامك وشرابك ونومك، كل شيء. من نبيك؟ العبد المؤمن يقول دي نبي محمد الذي أحبه، أحب سنته، وأحب هديه، وأحب دينه، وأحب كلامه. عند ذاك يوسع له في قبره مد البصر، ويفتح له باب على الجنة ينظر إليها، ويأتيه من ريحها الطيب ومن نعيمها ما تقر به عينه إلى يوم القيامة، ويقال له نومة العروس. أما من عاش كما يريد على هواه، لا يعرف لله حقا ولا معروفا ولا برا، يأكل على حسب هواه، ينام على حسب هواه، يتكلم على حسب هواه، يسمع أحدث الأغنيات. وشباب الإسلام الآن بينهم مباراة في اقتناء ومعرفة ألوان الغناء الشرقي والغربي من كل باب من أبواب جهنم. تأتي إليهم الألحان تصبح بمعزوفات الشياطين، تدل على الهوى وتحرك الغرائز وتوقد الشهوات. مباراة، وعلامة على تقدم الشاب أنه يعرف أحدث ما صدر من أغنيات المغني الفرنسي العالمي أو الأمريكي العالمي أو الهندي العالمي. ما هذا يا شباب الإسلام؟ ما هذا؟ له حيث لا ينبغي أن يكون هناك له، ولعب حيث لا ينبغي أن يكون هناك لعب، وانشغال بتوافه الأمور، وأعداء الإسلام حولكم منشغلون بقتلكم وبتيتيم أولادكم وبترميل نسائكم. من ربك؟ وما كان يعرف شيئا عن هذا الرب العظيم. ما دينك؟ ما دينك؟ هو في حيرة. دينه أغاني الحب والغرام والعشق والهوى. قبلته شهواته، همه بطنه وفرجه. ما دينه؟ من ربه؟ ما دينه؟ من نبيه؟ فيقول لا أدري. شأن كنت إذا حدثته عن الإسلام يظنك متأخرا ويظنك جاهلا ويظنك غير متطور. التطور أن تعيش حياة الخنازير، التطور أن لا تكون عندك حمية ولا رجولة، التطور أن لا تغار على امرأتك. لماذا تغار؟ لماذا تغار؟ تأخر أن تغار على أهلك، أن تكون رجلا. والحبيب يقول لن يدخل الجنة ديوس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على أهله. قيم الحق أصبحت غير معترف بها وغير مقبولة، وما الغناء واللهو واللعب والمسلسلات المتتابعة لمعرفة المستحيل من غير المستحيل إلا استدراج لعقولكم، استدراج لعواطفكم، تلبيس على مشاعركم. والحق بين، ولكننا انشغلنا بالباطل ونريد أن نبحث عن الحق. الحق لا يرى بغير اعتزال الباطل. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إنما أن نتمرر في الوحي وأن نسلم أوقاتنا وأعيننا وآذاننا للشيطان، ثم بعد ذلك نقول نريد الحق. أي حق تريد؟ أي حق تريد؟ الحق لا بد له من معايشة. لذلك كان الذي يسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل ليكون في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام عزم، ليس أحلى من الإسلام شكلا، وليس أحلى من الإسلام كلاما، وليس أحلى من الإسلام فكرا، وليس أحلى من الإسلام معايشة وسلوكا ومعاشرة. والناس يظلوا في حيرة وفي اضطراب ما دامت كل جزئية في حياتهم بعيدة عن هذا الدين. لا بد من التسليم. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. أسلم. والإسلام معايشة مش كلام. نقعد نسمع كلام، كلام الإسلام، لا شك إن كلام الإسلام حلو. ولو أخذت كلام الإسلام وكلام المؤمنين وكلام أهل التوحيد وقارنته بأي كلام يغلبه، كلام أهل الإيمان وأهل التوحيد وقصص أهل الإيمان وأهل التوحيد تغلب أي واقع مزين بالباطل. وقصص الحق أجمل مليون مرة من قصص الباطل المعروض عليكم.